بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا إلى قول الناظم: ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى. مكة، أبدأ باللغة أولا. مكة ذاك البلد المعروف الذي فيه المسجد الحرام، وكانت تسمى قديما بكة، وقد جاءت لغة التنزيل بهذا، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة. وعبد الله المراد به هو عبد الله بن كثير، ومقام بضم الميم من المكان، أما مقام بفتح الميم فهي المنزلة الرفيعة والعلو. ابن كثير هذا هو الإمام الثاني من الأئمة العشرة، كاثر القوم، هذه صفة مدح فيه، أي مكثر القوم. معتلى أي عالي، عالي المقام وعالي المنزلة. ومكة هذه هي اللغة، ومكة مبتدأ، ومقامه هو الخبر. وأضاف مكة إلى عبد الله إضافة تشريف، وفيها جار ومجرور، هو ابن كثير هو مبتدأ، وابن كثير خبر، والجملة بدل من عبد الله، أو هو عبد الله بن كثير. كاثر هي صفة لابن كثير، صفة له، والقوم مضاف إليه ومعتلى حال. شرح البيت: إن الإمام الثاني من الأئمة العشرة هو عبد الله بن كثير، وهو الذي كان يسكن في مكة، مكثر القوم، واسمه عبد الله بن كثير بن عبد المطلب، فهو أقدم القراء سنا، وكنيته أبو معبد. ولد عام 45 هجرية في مكة، فهو مكي المولد والقراءة أيضا، أخذ القراءة مباشرة عن كثير، منهم ابن السائب. وكان ابن كثير ورعا شديد الضبط للقرآن الكريم، تميزت قراءته بالحركات والسكنات، وأكثر ما كانت قراءته في الحركات مثل القدس والإعراب، مثل بيع وخلة وشفاعة وكل من هذا القبيل. وله باع في الهمزات، وتعرض للهاءات كثيرا، وقليل ما لجأ إلى الزيادة والنقص والتغيير، مثل من تحتها الأنهار وتحتها الأنهار. وكان إماما للقراءة بمكة، صار إماما وصار يقرئ الناس، فذهبت إليه الرئاسة في الإقراء. ويعد ابن كثير أقدم المقرئين، بل هو تابعي، لأنه رأى بعض الصحابة مثل أبي أيوب الأنصاري، وظل يقرئ الناس بمكة ويأمها، يعني أم مكة، إلى أن مات بها في سنة 120 هجرية عن 75 سنة. عاش ابن كثير 75 سنة. واشتهر عنه اثنان من الذين أخذوا القراءة عن أناس إلى أن وصلوا إليه. فكان أولهم البزي، وهذا هو البيت الآتي: روى أحمد البزي له ومحمد على سند، وهو الملقب قنبلة. روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة. أحمد فاعل وروى معروفة فعل ماضي، والبزي صفة لأحمد، وله جار ومجرور، ومحمد معطوف على أحمد، وعلى سند جار ومجرور، وهو الملقب هو مبتدأ، والملقب قنبلة خبره، والجملة حال أي حال كونه لقب بقنبل. هذا هو الإعراب. أما اللغة، روى من الرواية يعني بمعنى أخذ. البزي معناها الشدة، ومعناها البطش، ويقال إن بزة كانت بلد قريبة له. وأحمد البزي هو الراوي الأول، ومحمد هو الراوي الثاني، على سند أي على أخذ منه بواسطة، وهو الملقب قنبلة. اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، أي ما لقب بقنبل. أما البزي فهو أحمد ابن عبد الله ابن القاسم ابن نافع ابن أبي بزة، مؤذن المسجد الحرام، ولد عام 170 هجرية، وكان رئيسا للإقراء بمكة، ومات سنة 250 هجرية. وكان البزي عالما محققا ضابطا عدلا مقرئا ذو شهرة. هذه الكلمات التي قلتها لا تطلق على أي إنسان، فالعالم هو الذي يزيد علمه في كل شيء، والمحقق هو الذي يتأكد مما يقول من صحة أو من خطأ، والضابط هو الذي يضبط العلم ضبطا صحيحا، بمعنى أنه يعرف أوله وآخره، والعدل هو الذي يشهد بصحة هذا الشيء أو رداءته، والمقرئ هو من يقرئ الناس، والمشهور هو من زيعت شهرته بين الناس. فلم تطلق هذه الألفاظ على أي إنسان عبثا، ويجب علينا عندما نطلق هذه الألفاظ على أناس آخرين علينا أن نتأكد من هذه الكلمات، لأنها ليست كلمات سهلة، بل هي يعني شديدة، ويقابلها الحجة، ويعني ألفاظ شديدة من هذا القبيل. هذا هو البزي. وأما قنبل فهو محمد ابن عبد الرحمن ابن خالد، كان مشهورا حتى أن صيته وصل في كل الحجاز كلها، في بلاد الحجاز كلها يعني، ولقبه قنبل. ولد قنبل في سنة 195 هجرية، وتوفى عام 291 هجرية، وقد أخذ كل منهما يعني البزي وقنبل القراءة عن رواة ابن كثير. انتبهوا إلى هذا، عن رواة ابن كثير، يعني لم يأخذ القراءة عن ابن كثير مباشرة، وسأبين لكم الآن سند كل من قالون من البزي وقنبل عن ابن كثير. وعدد طرق البزي وقنبل 73 طريق، 73 طريق بالنسبة للبزي وقنبل. أما عند التفصيل فالبزي 41 وقنبل 32. البزي 41 طريق وقنبل 32 طريق، فيكون المجموع 73 طريق لابن كثير من راويه. يعني تقرأ للبز بواحد وسبعين بواحد وأربعين وجه، اللي هو الطرق التي نفعلها والطرق التي نسميها بالاسم. وقنبل تقرأ له باثنين وثلاثين طريق، وتقرأ لابن كثير كله ب73 طريق. وأما سند رواية البزي للشاطبية، سند رواية البزي للشاطبية، فهو قرأ بها الداني على عبد العزيز ابن جعفر الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة عن البزي. وأما سند قنبل بالنسبة للشاطبية فقد قرأ برواية قنبل، يعني الداني، يعني الداني قرأ برواية قنبل على أبي الفتح فارس ابن أحمد عن عبد الله بن الحسين عن ابن مجاهد عن قنبل. يعني سند البزي بالنسبة للشاطبية والتيسير أبي ربيعة، وسند قنبل بالنسبة للشاطبية والتيسير ابن مجاهد. ولم يتلقى كل من البزي وقنبل عن ابن كثير مباشرة كما قلت، فقد قرأ البزي على عكرمة ابن سليمان عن إسماعيل القسط عن ابن كثير. انظر ما بين البزي وما بين ابن كثير، بينه عكرمة ابن سليمان وإسماعيل القسط. وقرأ قنبل عن النواس عن أبي الإخريط عن القسط عن شبل ابن عباد ومعروف ابن فسكان عن ابن كثير. فما بين قنبل وما بين ابن كثير هؤلاء الناس التي ذكرتها، فكل واحد منهم أخذ عن شيخ عن شيخ عن شيخ عن شيخ إلى أن وصل لابن كثير. لكن تسأل هنا سؤالا، هل لم يشتهر الآخذ عن ابن كثير مباشرة مثل إسماعيل القسط في رواية البزي، ومثل معروف ابن فسكان في رواية قنبل؟ أقول لك نعم، قد يخرج التلميذ أو الطالب ويكون له شهرة واسعة عن شيخه الذي تعلم عنه. فاشتهر عن ابن كثير البزي وقنبل، مع أن هما الاثنين لم يأخذوا عن ابن كثير مباشرة. هذا هو سند ابن كثير بالنسبة للشاطبية ولراويه البزي وقنبل، وأيضا عدد طرقهما. الإمام الثالث هو أبو عمرو، سأكتفي بأبي عمرو، والإمام الثالث هو أبو عمرو. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا. يعني الإمام الثالث أبو عمرو البصري. أما كلمة وأما فهي بالعطف على الذي قبله، والإمام أي المقصود به الإمام الثالث، والمازني صفة للإمام أولى، وصريحهم صفة ثانية. صريحهم أبو عمرو البصري، وصريح تعد مبتدأ وأبو عمرو خبره، والجملة بدل من الإمام. وصريحهم كما قلت صريح، يعني ليس لم يصبه ولاء، يعني كان حرا، المقصود أنه كان حرا. وصريحهم الهاء تعود على القراء وهي مضاف إليه هنا. والبصري صفة، وفوالده العلا اسمية، ومعنى البيت هذا هو البيت، هذا هو الإمام الثالث من الأئمة العشرة، أي الإمام المنتسب إلى بني مازن. والإمام مفرد أئمة، والمازني نسبة إلى بني مازن في البصرة. وصريحهم الذي لم يصبه ولاء أبو عمرو البصري، فوالده العلا أي المسمى بأبي عمرو بن العلاء، والعلا من العلو. فأما أبو عمرو، فهو أبو عمرو ابن العلاء المازني الذي ولد سنة 68 هجرية، وتلقى القراءات على مشايخ عدة وكثر في مكة والمدينة والبصرة والكوفة وكثير من البلدان، فهو أكثر القراء شيوخا، كلما كثر عدد الشيوخ كلما زاد علم الإنسان. وقرأ على ابن كثير المتقدم، وسمع من أنس بن مالك بعض القراءات وبعض العلوم، وهو تلميذ سيبويه، وقرأ كتابه المسمى الكتاب. وكان أبو عمرو عالم كبير في النحو والعربية، وتحدث عن فضل قراءته الكثير والكثير. واشتهر في قراءته بالإضغام وإضغام الحروف، وقراءته صحيحة معتبرة. وتوفى رحمة الله تعالى عليه في الكوفة بالعراق سنة 154 هجرية، وعاش 86 سنة، عاش 86 سنة أبو عمرو البصري. أما البيت الآتي وهو المتعلق به أيضا: أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعزب الفرات معللا. أفاض على يحيى اليزيدي سيبه، هي جملة فعلية، أفاض معروفة فعل ماضي، على يحيى جار ومجرور، سيبه مفعول به، والهاء ضمير يعود على أبي عمرو، ومعنى السيب هنا أي العلم. فأصبح بالعزب الفرات معللا، أصبح معروفة بالعزب الفرات جار ومجرور وصفة، واسمها محذوف تقديره هو، فأصبح هو، ومعللا خبر أصبح. أما عن مفردات البيت فأصبح أفاض على يحيى، أفاض الإفاضة هو الامتلاء بزيادة، بمعنى أنه أعطى كل ما عنده من العلم اللي هو أبو عمرو ليحيى اليزيدي. سيبه المراد به العلم. فأصبح بالعزب الفرات معللا، أي فأصبح بهذا العلم في حالة يعني مرتويا، شبه العلم بالماء الذي يرتوي به الإنسان عندما يكون ظمآنا، فهذا تشبيه في هذا البيت. فأصبح بالعزب الفرات معللا، فأصبح بالعزب أي الماء العذب الصالح للشرب معللا، أي ارتوى من هذا الماء، والمراد به العلم هنا. وأما ويحيى اليزيدي هذا هو الذي كان واسطة بين أبي عمرو وبين الدوري والسوسي، وراوية أبو عمر الدوري والسوسي. فأما عن الدوري فهو عند الذي قال فيه الناظم: أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تنقل. أبو عمر خبر لمبتدئ محذوف، أي والراوي وراويه الأول هو أبو عمر الدوري، والدوري صفة، أبو عمر هذا اسمه والدوري صفة له. وصالحهم خبر، أي والثاني من الرواه صالحهم، أبو شعيب كنيته. هو السوسي جملة حالية، أي حال كونه من بلد تسمى سوس، وإليه إلى هذه البلدة نسب، وعنه جار ومجرور يعود على يحيى، وتقبل فعل ماضي وفاعل، أي تقبل هو. هذا هو أبو عمرو، أبو عمر الذي أخذ القراءة عن يحيى اليزيدي، وأخذ يحيى اليزيدي عن أبو عمرو ابن العلاء، وكانوا يسمونه العلاء نسبة إلى الأب وكل من يلد فهو والد. وأما عن عمر الدوري فهو عمر هو حفص ابن عمر ابن عبد العزيز، وكنيته أبو عمر. يقال إنه أول من جمع القراءات، ولد في سنة 150 هجرية في قرية الدور، هي قرية بجوار بغداد في العراق، وتوفى سنة 246 وعاش 96 سنة، وعدد طرقه 126 طريق، 126 طريق. ولم يأخذ من أبي عمرو مباشرة كما قلت، وإنما أخذ من يحيى اليزيدي، وقد أخذ يحيى كل العلم كما وضحت في السيب من أبي عمرو عندما قال أفاض على يحيى اليزيدي سيبه. وأما السوسي فهو صالح ابن زيد ابن شعيب السوسي، والسوسي نسبة إلى بلده، ولد سنة 171 هجرية وتوفى 261 هجرية وعاش 90 سنة، وله 28 طريق. لا تنسوا أنني قلت في حفص الدوري له 126 طريق، وهنا 28 طريق للسوسي، فيكون مجموع طرق أبي عمرو 154 طريق. أما عن سند الدوري والسوسي فقد وضحناه أنهما بين أبو عمرو، بين أبي عمرو وبين السوسي والدوري واحد فقط وهو يحيى اليزيدي. هذا بالنسبة إلى أبو عمرو وبالنسبة لراويين. وسبب ما اخترت سند الشاطبية كما قلت لكم لأنها هي الشائعة والمنتشرة الموجودة الآن. يبقى الآن قراءة الدوري بالنسبة للشاطبية. سند الدوري بالنسبة للشاطبية قرأ الداني برواية الدوري على عبد العزيز بن جعفر النحاس عن أبي طاهر عبد الواحد ابن عمر عن ابن مجاهد عن أبي الزعراء عن الدوري مباشرة. وأما رواية السوسي فقد قرأ بها، يعني الداني، يعني الإمام الداني قرأ بها على أبي الفتح فارس بن أحمد عن عبد الله بن الحسين عن ابن عمران موسى ابن جرير عن السوسي مباشرة. فتكون رواية الدوري بالنسبة للشاطبية هي أبي الزعراء، وتكون رواية السوسي بالنسبة للشاطبية هي ابن جرير. فما وجدته من ابن جرير فهو معزو إلى السوسي وهذا وطريق الشاطبية، وما وجدت طريق فيه أبي الزعراء فهو الموصل إلى طريق الشاطبية أو التيسير. وقرأ السوسي والدوري على يحيى، وقرأ يحيى على أبي عمرو. فالمراد بيحيى أنه زائد عن السند، يعني كل هؤلاء قرأوا على يحيى كما وضحت وقلت. نكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم الجميع بفهم كتابه العزيز وعلوم القرآن الكريم. اللهم آمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.